حنينة دوري محبوب غيري ومحتاج حنية ماني بنا العاشق المطلوب حتى تصبي نهاثية رجال لا شف وصل في سلوب ولا اعترف بالرومانسية ولا اعترف بالرومانسية قلبي مخضرم وفيه عيوب ينبض بسرعة جنونية يركض ورا حقه المسلوب اللي خذوه الحرامية صارحتك ولو علي ذنوب ضميري الحي يا حيا ضميري الحي يا حيا كسرت عين وجبرت قلوب وحصدت حب وكراهية شاعر ما عمري نفضت الثوب على القناة الفضائية حساس من كل حذف وصوب واصرف علاج الحساسية واصرف علاج الحساسية لا جيت أغني على المسحوب ضاقت علي الهجينية أميل للشاعر الموهوب دوافعي غير شخصية وإن شفت بحر القصيد يكفيني من الهجوس العود قصيدة نارها حية منها وفيها الغلا مصبوب ناتج محبة حقيقية روحي لديواني المكتوب واقري قصيدة عتيبية واقري قصيدة عتيبية